الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى فتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 16 من ذي الحجة لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 30 من الشهر 9 لعام 15 و2000 نعم أقرأ صفحة 70 و100 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى به ولا تجاوز ما حد ولا تجاوز ما حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته لربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. الله أكبر. نعم، لا تتردد أن تذكر الله عز وجل بما ذكر به نفسه، تصف الله بما وصف به نفسه. الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، كما أنك لا تتردد بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنصف الله عز بما وصف به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسك فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاهلون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. صح، هذه ذي القاعدة. نصف الله، يسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه وبما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ووصف ربه جل وعلا في سنته. وننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي إثباته ولا نفيه سكت عنه، فماذا نفعل نحن؟ نسكت عنه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله واصمت عنه كما صمت الرب عنه، هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث. وابن الماجشوني رحمه الله تعالى توسع في الكلام بعبارات للتأثير، فهذا داخل ضمن القواعد العامة، فقوله وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث، فلا تكن كالمجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث وجعلوا الله عز وجل جسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دال على صفات أخرى، فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم، وإثبات السلف دال على وجود الفخر، وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعبد، وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات، وإثبات السمع دال على وجود الأذن وهكذا. وإثبات الكلام دال على صفة اللسان، يقول مثلا هذا تكلف، الله جل وعلا أخبر منه يتكلم، فنحن نقول من الله يتكلم، ما نزيد ولا نتكلف. أخبر منه يسمع، فنقول الله يسمع، لا نقول له أذن، كما أننا لا نقول ليس له أذن. لماذا؟ لأن لم يأتي إثبات الأذن ولا نفي، صح؟ فنسكت حيث سكت القرآن. نعم. قال: فهناك من عطل، هناك من زاد على ما جاء في القرآن والحديث، وجعل كل صفة مثبتة دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام، فجعلوا عز وجل جسما كالأجسام، لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله عز وجل جسم كالأجسام، وأيدوا ذلك بزعمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وفي بعض الروايات: وإن كانت لا تصح، رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد قطب إلى آخره. فهذا باطل لأنه تجاوز، فالمجسمة ولو تجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقصوا، والحق ما بين هذا وهذا، ألا نتجاوز القرآن والحديث، فنثبت ما أثبت الله عز وجل عن نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. نعم، واضح، استمر. قال الشيخ سامر رحمه الله: كلام ابن المجشون شيخ. نعم، تفضل. قال ابن المجشون رحمه الله تعالى: نعم، هذا ما زال يعني كلام ابن المجشون اللي ينقل الشيخ الاسلام. نعم. نعم. فقد والله اعز المسلمون الذين يعرفون المعروف والمعرفه يعرف، وينكرون المنكر بانكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما بين ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو من بمنزلة ما سماه وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة سمى منها جهدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمن نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم الحكم وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن المجشون، الإمام فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم كيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محددا. قال الشارح حفظه الله تعالى: جسمه ما يقبل الحركة عندهم، والذين يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث بالصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام، وهذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام، وهذا يتكلمون فيه عن تعريفات الألفاظ. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم. فالعرض مثل الألوان ومثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشباه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال كما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا لأن الجهم أثبت وجود الله عز وجل عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض بالأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق مهاد الجسم والعرض. فقوله هنا كما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والعرض. وذلك الجهمية يعني ينفون صفات الله عز وجل بهذه الحجة، يقول إذا أثبتنا صفات الله إذن هو جسم، إذن هو جسم. ما هو الجسم؟ جسم ما يقبل حركة، أي شيء يقبل حركة يسمونه جسم. فإذا قلنا الله له وجه، له يدان، يأتي ينزل يجيء، إذن هو جسم، وينزهون الله أن يكون جسم فينفون صفات الله. أو يقول الله عز وجل عرف، إذا يعني تقوم به أحوال، يغضب، يفرح بتوبة عبده، يرضى، يسخط، يرأف، يرحم، إذن هذا عرف. والله عز وجل عنده جميع، ليس بجسم ولا عرف، إذن النتيجة ينفون صفات الله عز وجل. وإلا في الحقيقة أنهم من البداية، من قال بأن الله جسم أو ليس بجسم؟ من قال بأن الله عرض أو ليس بعرض؟ من قال؟ لم يأتي بكتاب السنة بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولم يأتي بكتاب الله بأن الله عرض ولا ليس بعرض. فكان الواجب عليهم القاعدة التي ذكرها قبل قليل، قالها من كلام ابن ماجه الشوكي، وهو أن نثبت لا ما أثبت نفسه، وننفع لا ما نفع نفسه، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته نصمت عنه. فليس في الكتاب والسنة بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أنه عرض ولا أنه ليس بعرض، لكنهم هكذا أتوا للتعاريف الموجودة في الكتب، فقال الجسم هو ما يلزم من الحركة، فأي شيء يتحرك معناه جسم. إذا قلنا الله ينزل ويجيء ويأتي إذن هو جسم، وسبحان الله أن يكون جسما فنفوا مجيء الله وإتيانه واستواء العرش ونزول السماء الدنيا في ثلث أخير من الليل، كل ذلك لأن هذه حركات تلزم أن تكون في جسم والله ليس في جسم. وهكذا نفوا صفات الله عز وجل على أساس أن إيش؟ الله ليس بجسم ولا عرض، وكل هذا تكلف ما لم يؤمر به ولم يؤذن لهم به. نعم. وذلك أن جهما لما ناظرت الصومانية طائفة من التناسقية إليه وقالوا له أثبت لنا وجود ربك، وحصل عنده ما حصل من الشك، فتأمل مدة وقد كان جهم وصف آل الترمذي فقيها وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله عز وجل، فتأمل في العقليات وجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض بالأجسام، فالعرض باتفاق بينه وبينه أنه لا يقوم بنفسه مثل الحرارة والبرودة واللون والرطوبة والجفاف، هذه الأشياء لا تقوم بنفسها أي غير محسوسة وإنما توجد في غيرها، فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة وتحله البرودة وتحله الألوان المختلفة والجفاف والرطوبة، فقال الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول العرض فيه، والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق وإنما يوجد، فإذا الجسم وجد فيه جعل فيه العرض ووحد فيه العرض، فمعناه أن الجسم لا بد له من عرض، يعني لا يبقى بلا العرض، فلا يمكن إلا أن يكون له لون، ولا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده، فمن الذي أوجده؟ فقال إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض لا بد له من عرض. ما معنى محدث؟ يعني مخلوق. يقول إذا قلنا أن العرض هذا يكون في الجسم، إذن الله جسم وليس ثم جسم وتقوم به يقوم به العرب إلا أن يكون محدثا. النتيجة إذن الله ليس بمحدث، الله خالق وليس بمخلوق، إذن ليس بجسم، إذن ليس بعرب، إذن ليس له صفة. هذه الخلاصة. هكذا وصل الجهمية، تناظروا مع بعض السمنية يعني من ملحدين في الهند، فحتى يهربوا مما ألزموا به قال الله ليس له صفات. نعم تفضل. قال لأن الجسم لا يكون إلا بعرض لا بد له من عرض، فالجسم حقيقتهما والحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير العرض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه. فإذا كان العرض محدث بالجسم فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث ذلك المتغير، فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث ذلك المتغير محدث، فسلموا له هذه القضية. فقالوا دل ذلك على أن الأجسام محدثة، فقال لهم فالمحدث لها هو الله عز وجل. ثم قالوا له ما صفة ربك، فسلموا له هذه القضية يعني الجهم لما تناظر مع الملحدين هؤلاء من الهنود سلم لهم بأن الله ليس بجسم، لأن الجسم في عرض والعرض يكون محدث، فإذا الله لا جسم ولا محدث فإذا الله ليس له صفات. نعم. ثم قالوا له ما صفة ربك لأنهم بالهند، ثم قالوا له ما صفة ربك لأنه بالهند والآلهة عندهم لها صفات، فقالوا ما صفة ربك، فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، فنظر فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها مثل صفة الاتيان، فالاتيان على حسب تعريفهم عارض ليس بجسم يقبل الحركة وبنفسه، بل هو شيء يكون في الوصول مثل الاستواء والرحمة والرافة والغضب والرضا. فوجد صفات كثيرة من أثبتها، فوجد صفات كثيرة من فوجد صفات كثيرة من أثبتها كما جاء في القرآن، صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد بشيء مثل الوجه واليدين إلى آخره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله بالإبطال، وهي صفة الوجود. ولهذا قال لا يصف الله عز وجل إلا بالوجود الأعظم فقط، وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤول والمخلوقات منفصلة عن الرب عز وجل. المعتزلة سلموا بهذا القرآن، ولكن قالوا العقل دليل رابع على إثبات ثلاث صفات، فالبرهان سليم ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجادها، فأثبتوا ثلاث صفات. والكلابية قالوا القرآن صحيح والعقل دل على إثبات السبعة، فزادوا بهذا. والماتريدية قالوا القرآن صحيح لكن دل العقل على زيادة الثامن وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخره. هذا كله يبين أن كل من نفى الصفات فهو جهمي، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله عز وجل. وعلى هذا فإذا كانت المحادق في طريقة الأشاعرة والماتريدية فإنه إذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله عز وجل، يعني إبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه، في منهاج السنة عرض له بالتفصيل وفي النبوات ودرج تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح، وفي الرد المطول على الرازي أيضا عرض له بالتفصيل في كل ما سبق. إذن هذه الكلمة فيها إشارة بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق لقوله هنا وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم لإثباتها، يعني على حسب قوله كذا وكذا كما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذه كلمة مهمة جدا ولها تفاصيل، وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس والصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت قدر تفرع الفرق إلى أقوال لما قال المعتزلة ثلاث صفات، ولما قال الأشاعرة بسبع، والماتريدية بثمان، والكرامية قالوا كذا، والسالمية قالوا كذا، والمرجئة إلى آخره. كل أقوالهم مبنية على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى في كتاب الفتح الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفتح الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به نميمة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعامل ما صرفك لم يكن يخطئك وما أخطاك لم يكن يصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه بالعلم، ولا أن يختار رجل كيف يعبد ربه خير من إجمال العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: وما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة أن ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما قد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: